الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 20، لقاءاتنا في قراءة مباحث الأدلة من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نبتدئه بمسألة عدالة الصحابة. وعدالة الصحابة مسألة قد يجدها الإنسان عند أو في كتب المعتقد، وذلك لأن بعض الطوائف المبتدعة قد خالف في هذه المسألة، ولذا بحث علماء المعتقد هذه المسألة، لأنها من مسائل الاعتقاد، إذ فيها اعتقاد فضيلة الصحابة ومكانتهم، كما أن الباحث يجد هذه المسألة يتطرق إليها في علم المصطلح. ولكن الهدف الذي من أجله تم البحث في كل فن من هذه الفنون مغاير للهدف الذي بحثت فيه هذه المسألة في العلم الآخر. فعلماء الأصول يعنون بهذا المبحث من أجل عدد من المسائل تتعلق بأخذ الأحكام من الأحاديث النبوية، ومن ذلك أن إبهام اسم الصحابي لا يضر في مسألة أخذ الحكم من الأحاديث، كما أن مرسل الصحابي حجة تؤخذ منه الأحكام الشرعية، لأن الصحابي سينقل الخبر عن صحابي آخر، صحابي آخر وإن لم يسمى إلا أنه عادل، لأن الصحابة كلهم عدول. والمبحث الآخر في التفريق بين رواية الصحابي ورواية غير الصحابي. قد تقدم معنا مراتب رواية الصحابي بناء على أن الصحابي قد ينقل الخبر عن صحابي آخر، ولذلك قسمنا رواية الصحابي إلى 5 مراتب بحسب احتمال وجود الواسطة أو عدمها والكل مقبول، بخلاف مراتب رواية غير الصحابي، فإنها لا بد فيها جميعا من وجود الاتصال، لا بد فيها جميعا من وجود الاتصال. وعندما يوجد صحابي وعندما يوجد تابعي لا يروي عن غيره مباشرة، يتوقف في خبره إلا أن تقوم القرائن على أنه لا يرسل إلا عن الثقات، كما سيأتي في البحث في أحكام المراسيل. ولذا لابد من الاتصال في مراتب رواية غير الصحابي على ما سيأتي. ومن ثم البحث في هذه المسألة، مسألة عدالة الصحابة عند الأصوليين، له غاية تخالف الغاية التي من أجلها بحثت هذه المسألة في علم المعتقد وفي علم المصطلح. ومن ثم يكون البحث في هذه المسألة في علم الأصول متطابقا أو محققا للغاية التي من أجلها بحثت هذه المسألة. لعلنا نقرأ هذه المسألة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم معلومة عدالتهم بتعذير الله تعالى وثنائه عليهم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني. وقال: إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا. أي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولو لم يرد لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في طاعة الله تعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدر المهج ما يكفي في القطع بعدالتهم. وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي، ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به، ويحصل لنا العلم بذلك بخبره عن نفسه أو عن غيره أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل قوله شهادة لنفسه فكيف يقبل؟ قلنا إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي يوجب العمل، لا يلحق غيره مضرة ولا يوجب ثغمة، فهو كرواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاث مسائل. المسألة الأولى في عدالة الصحابة، والذي عليه سلف الأمة، يعني أن السلف القرون الأولى قاطبة على تعديل الصحابة بلا استثناء والثناء عليهم، وهكذا جمهور الخلف يقولون بعدالة الصحابة. وقد وجد خلاف من ثلاث طوائف، كما وجد خلاف من بعض الأفراد الطوائف، وهم الخوارج والمعتزلة والرافضة، وقد تكلم هؤلاء بالصحابة إلا أفراد. فبعضهم قدح في الصحابة إلا خمسة، كما هو قول الرافضة. قيل هنا الرافضة وليس عموم الشيعة، لأن هناك طوائف من الشيعة تترضى عن الصحابة، إنما يخالفون في الترتيب بينهم في الأفضلية. أما الرافضة فهم الذين رفضوا الشيخين، وهم الذين يقدحون في الصحابة. وطائفة أخرى قدحوا في من تأخر إسلامهم بعد الفتح، طائفة أخرى تكلمت في من شارك في بعض الأحوال التي اختلف فيها الصحابة ووقع بينهم قتال، وتكلموا في من شارك في ذلك. والنصوص تدل على الثناء على الصحابة: من أثنى الله عليه وأثنى عليه رسوله فهو عدل ثقة. دليل على ثناء الله عليهم نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فأثنى عليهم وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولا يرضى الله إلا على من كان عدلا ثقة. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. وثناء الله دليل على فضيلتهم، ولا يواظ الكفار إلا بمن كان عدلا. وهكذا ورد عدد من الأحاديث النبوية ثناء على الصحابة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، ولو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأورد المؤلف حديث: إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصحارا وأنصارا. وهذا الخبر ورد من طريق عدد من الصحابة، لكن بأسانيد ضعيفة، بعضهم قال بأنه يقوي بعضها بعضا. ومن أثنى الله عز وجل عليه وأثنى عليه رسوله فهو عدل مرضي السيرة. كذلك استدلوا بأن الصحابة قد تواتر عنهم أحوال في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلهم لنفوسهم وأموالهم سائر ما لديهم في نشر دين الله عز وجل ودعوة الخلق إليه، وما يجعلنا نجزم بعدالتهم. فانظر لأحوالهم في أنواع الطاعات: صلاة ونفقة وصياما وحجا، مما يفيد النفس بأنهم أهل العدالة. هكذا هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يختار الله لصحبة نبيه إلا من كان من أهل العدالة. ولذا قال طوائف بأن من تكلم في الصحابة بأن التكلم في الصحابة نوع من الزندقة، عجزوا عن الكلام في نبي الله فتكلموا على صحابته. وأما الاستدلال وأما القول بأن من تأخر إسلامه ليسوا من أهل العدالة، فنقول: من تأخر إسلامه ليس بمنزلة من تقدم إسلامه، لكن الجميع صحابة، ولا شك أن الصحابة تتفاضل مراتبهم. والذين تأخر إسلامهم وجد عندهم من اليقين وصدق الولاء وبذل الغالي والنفيس في طاعة الله ما يجعلنا نجزم بعدالته. ثم إن النصوص الواردة بفضل الصحابة عامة لم تفرق بين من تقدم إسلامه ومن تأخر. وأما بالنسبة لما وقع بين الصحابة من الوقائع فهذا على أربعة أنواع: ما أن يكون كذبا لا تصح نسبته إليهم، وإما أن يكون اجتهادا صائبا صابوا فيه الحق ووافقوا فيه الدليل، وإما أن يكون اجتهادا خاطئا يعفو الله عز وجل عنهم فيه بل يثيبهم أجرا المجتهد المخطئ، وإما أن يكون خطأ لا يؤثر على عدالتهم بل عندهم من السابقة في الفضل والطاعة ما يمحو الله عز وجل به تلك الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. البحث الثاني في حقيقة الصحابي ومتى يسمى المرء صحابيا. الصحبة في لغة العرب في الأصل يراد بها معنى يقتضي الملازمة، ومن هنا اشترط بعضهم أن يكون هناك ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نثبت الصحبة ليتوافق ذلك مع المدلول اللغوي للصحبة. وبعض الأصوليين قال بأن لفظ الصحبة يدل على معنيين في باب حجية قول الصحابي، قالوا لا بد من الملازمة وطول المدة، قالوا لأنه لا يستفاد الاحتجاج بقول الصحابي إلا عند طول مدة مكثه مع النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف أسرار الشرع ليعرف مواطن التنزيل وأسبابه، بخلاف باب الرواية فإن أصحاب هذا القول يقولون يكفي في الرؤية. وعلى كل فنحن الآن في مبحث الرواية، والجمهور على أنه يكتفى في ذلك بمجرد اللقيا، ولم نقل بمجرد الرؤية لندخل من كان أعمى في اسم الصحبة، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هم صحابة. يشترط في هذا أن يكون مؤمنا حال الرؤية، وأن يكون قد مات على إيمانه. ولذا فالكفار الذين وجدوا في عهد النبوة لا يسمون صحابة. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة وهي طرق معرفة الصحابي يمكن الاستدلال على كون الراوي من الصحابة بثلاثة طرق. الطريق الأول شهادة عدل لآخر بأنه من الصحابة، بشرط أن يكون مستند هذه الشهادة معلوما. إذا أخبر العدل عن شخص بأنه من الصحابة قامت بينة ذلك وقرينته، وحينئذ يقبل قوله ونثبت الصحبة لذلك الرجل. الطريق الثاني تصريح الراوي العدل المعاصر عن نفسه بأنه صحابي، لأن خبر العدل مقبول ولو كان أحد كما تقدم. والطريق الثالث إخبار الراوي عن وقائع في عهد النبوة لأنه قد عاصرها، ما لو قال شاهدت ورأيت سمعت نحو ذلك. وهذا استند عليه كثير ممن ألف في معرفة الصحابة، ثم أورد المؤلف اعتراضا يقول بأن ادعاء لإنسان الصحبة لنفسه هذا شرف له ورفعة مكانه، ومن ثم كيف تقبل شهادة الإنسان لنفسه؟ الأصل أن ادعاء الإنسان لا يقبل منه إلا بدليل. أجيب عن هذا بأن ادعاء الصحبة لا تنحصر فائدته على إثبات على إثبات مزية لذلك الراوي فقط، بل يترتب عليها إثبات أخبار يبنى عليها أحكام شرعية. من ثم فهذا من قبيل الخبر الشرعي الديني الذي يقبل فيه رواية العدل الواحد، ومن ثم ليس هذا الخبر ادعاء محض. ولذا قال المؤلف إنما هو خبر عن نفسه، هذا صحيح، لكنه لما ترتب عليه حكم شرعي يوجب العمل حينئذ قبل بناء على الأدلة السابقة التي وردت في قبول خبر الواحد. قوله لا يلحق غيره مضرة، أو لا يلحق غيره مضرة ولا يوجب تهمة، ما كان ملحقا للضرر أو موجبا للتهمة فإننا نمنع منه لأنه يترتب عليه أثر على غيره، فلا تقبل الدعوة إلا ببينة أخرى. إذا هذا خلاصة هذا المبحث. نعم. وقال رحمه الله: فصل. المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره، لأن نقصان العدد ليس من فعله، ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك، وهو محدود في القذف. وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب. هذه المسألة مسألة المحدود في القدر، هل تقبل روايته أو لا؟ ولا يختص هذا البحث بغير الصحابة، ولذا نجد أن بعض من تحدث عن هذه المسألة يورد مسألة أو يورد خبر أبي بكرة، والمحدود في القذف على نوعين: الأول إن كان القذف في مجلس القضاء من أجل إثبات حد الزنا، في هذه الحال الشاهد يؤدي شهادة علمها يقينا لا يأثم بها عند الله عز وجل، وإن أقيم عليه حد القذف لكن إقامة حد القذف بسبب عدم اكتمال نصاب الشهادة، وهو أمر خارج عن قدرته. قال: ولهذا روى الناس عن أبي بكرة، اتفقوا على ذلك، وهو محدود في القذف لأنه أدى شهادته في مجلس القضاء عند عمر رضي الله عنه، فلم يؤثر هذا على عدالته أو قبول روايته. النوع الثاني من حد في القذف بسبب قذفه في غير مجلس القضاء، فهذا قد أقدم على معصية، لأن الأول إنما شهد من أجل إقامة الحد الشرعي وأدى ما عليه الشرع وبالتالي معذور، أما القسم الثاني فإنه تكلم في عرض هذا الرجل في المجالس عامها وخاصها غير مجلس القضاء لا من أجل إقامة الحد ولا من أجل تحقيق مقصود شرعي، حينئذ يكون هذا أمرا محرما يقدح في الراوي بسببه. وقد وصف الله عز وجل القاذفين بالفسق قوله سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فعرض الله عز وجل عليهم جانب التوبة. المبحث القادم في كيفية الرواية، هذا المبحث يراد به في كيفية الرواية عند غير الصحابي، أما الصحابة فقد تقدم في أوائل مبحث السنة. السبب في التفريق بين الصحابي وغير الصحابي أن الصحابة عدول على ما تقدم جميعا، ومن ثم لم نشترط تصحيح الخبر واتصاله التحقق من اللقية أو المعاصرة، ومن هنا قبلنا رواية ابن عباس عن الوقائع التي كانت في مكة، بخلاف رواية غير الصحابي فإن الانقطاع مؤثر فيها والتدريس يؤثر فيها والإرسال يؤثر فيها، ولذلك وضعت في بحث لوحدها. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتكلم عن هذه المسائل فيما يأتي، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله. نعم. نسبة الاختلاف، منشأ الاختلاف في ضابط الصحة؟ يبدو لي أن منشأ الاختلاف من أمرين. الأمر الأول في حقيقة الصحبة في اللغة، والأمر الثاني في تغيير الشرع لهذا المفهوم، هل غيره أو لا. ولعل هناك أمر ثالث، وهو أن الصحبة مزية يترتب عليها الاحتجاج بقول الشخص، وهذا لا يحصل إلا لمن صحب مدة. من قال بأنه يكتفى بالرؤية استدل بحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمتي يرجون فيقال لهم هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات هل فيكم من رأى، قالوا فكون الصحابة والعلماء من التابعين الذين نقلوا هذا الخبر نقلوه باللفظين، معناه أن اللفظين مترادفان. إذن هذا خلاصة ما يتعلق بمنشأ الخلاف في هذه المسألة. وفقكم الله. نعم. شيخ، كيف تخص المحدث القبر في الحالة الأولى إذا كان في مجلس القمر، فلا يقال إذا ما كان إصابة الشهود مكتمل 4 شهور ما كان عليه ميت الشهود، لأنه يعرف أنه لم تكن شهادته. هو لا يعلم ذلك، وهو يؤدي الواجب عليه، وهو معذور فيه عند الله عز وجل. لا يقول أحد بأن من كان كذلك كان مستحقا للعقوبة.